أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأكارم، في هذه الليلة المباركة نلتقي بشكل كنا أنخبر بعضنا بعض في جميع المساجد والمصليات التي توضع صوتنا، أنخبر بعضنا البعض إلا يقن الضيف كريم إلا أدي ساغني زور. يقن الضيف كريم أدي ساغني زور عن قريب، أو نضيفه ما على بالوش، لا ما على بالوش تقلبات من الأوضاع، سواء أوضاع مناخية، صمد الحال يحمال غبار تجنو أدياس، والأوضاع السياسية، الأمن، الخوف، الحرب، أدياس، والأوضاع الصحية، نرخان صح، أدياس. أنفرح سيس أزد نوجد نستعد لزيارته واستقباله، باش كنستقبل سهولة وننخ بكل فرح. أو نضيف لا يخلف الوعد، لا يخلف الموعد، لا يخالف الموعد. الموعد الزيارة تباين دي ويورس، لا يتخلف أبدا أبدا أبدا. التساند دي وسقاس مرة واحدة، تتشلتي وسقاس، تتشلتي وسقاس. أنا يقل حد إلا مغترب، يتعشى فرنسا، إنجلتر، نغل ألمان، نغل أمريك، عشاء قنونشان، مغترب، مشتاق، يدقرنا. إذن أدياس، أدياس أو مغترب، يتقيم أدقيم عن غيور أدقضة. لكترت المغتربين تسن دموني جويي أوت، يور نصيفة من تسن ديور، تريح داني، كيف نضيفو، أغندياس، أغنديزور، أدريح معان غيور. وإنما نغنطرو ضيف كريم، وضيف برك كريم، أدياس، أدياس محملا بالحقائب والأمتعة، الفاليزة الكراتن الشورن والكباوات، خاطي الكراتن وفاليزة حقائب، شورنت سلخير، شورنت سلهدايا، سلكادو، كنوز، كنوز فاخرة وهدايا غالية، فنهرول إليها ونتنافس بالتنفهم أو نضيف بالتلوية نضم الخير، نتنافس باقتناء هداياه، الهدايا إلى يود نتنافس في اقتنائها، هدايا غالية وكنوز فاخرة. أو نضيف الكريم أو نغنطور كريم سغادي قضاء، كذلك هادي قضاء هادي شمر معاس الفاليزات فارغة فرانت إلا من طلباتنا وآمالنا. أنا كان طلب دعاء، أنا كان طلب سغان دي سون ديفو ديو الخير السمعاس سغادي قضاء هادي قضاء الفاليزات فارغات سبتا الشورنت، الشورنت الأمل نغض الطلبات نغض. أنا كان طلب إلا ربي أغنتيوش في مستقبل حياتنا، مستقبل حياتنا، رغم عقوقنا، لا إله إلا الله، رغم عقوقنا ورغم صدودنا وجحودنا، ديما يتستي تشلتا سقاس، ولي قيري وقد عاصنا سقاس قد عن، والقوم السيجي والرحب السيجي ويجي القيمة، يلا ما نروح لهمش خلاص، يعني بوز نفاش ما يزيش يجي مرة أخرى، لا، رغم عقوقنا ورغم صدودنا وجحودنا يظل يأتي إلينا ويزورنا كل عام مرة. كريم، ضيف كريم، ضيف كريم. أبتا أو نضيف أدياس أغنية فمن شغني يفو أزغاد ووري أزغاد ديون وأزغاد سقاس نقض عن يعني مجرد قن ضيف خلاص يسانا دي زورانا يسدي فغ ليتاز تكولا سقاس مرة هذي قيم عن غيور نيضان أدي زواب لنا غادي يجدجنا يقل الأثر دون أن يترك يعني عندنا لدينا أثارا أبت دمو أو أصر زم يلا أصر زم تورت قاع أبت الدياس وتستقبل دا وحدي وتفرحد السيس غي وصر زم غانف أبت ليكون ديور أني يرن قبلس أني سقاس نقدعان أطلازد التفادد ديسي تفتيت يعني دي دقاس ثم أدياس ضد جيلة تخل في الطار تتخم وتمتلئ يعني عديس تشادي الشال دي وتنجبة تسيري تنفوت اتعاد يعني تشيد وجان اللازم أبت دون طريقته غيوة سرزم سرزم جاز غادي قيمة غلادة دي قيمة زغالي دول في منس وسرزم تورت رمضان على الباب لا يسد لا يسد الشهر الأربعة هلا أريد الخميس هلا أريد الخميس واحد رمضان إذن فكر دا وحدي خمم دا وحدي ريح وحدة شي مانت كالسوال غير ورجاز تمطط ولكن أتجغل عني الضامير الضامير ورجاز وإنما أعني ذكر والأنثى أن فكر دا وحدي فكر دا وحدي قبل استفتحت قبل استرزم التورت أقترح عليك اقتراحا آخر رزماس ولكن هو دارزا من ديما هو دارزا من تويرا أو اخترتو رزماس يقنو رزام خاص مختلف سيد ورزام يترزم داس ويسقاسني قدعن في المرات السابقة يغلب ميد النادي من كنو لاش تشي معاسن يغلب ميد النادي من كنو لاش شمي معاسن نستقبل رمضان لبتا تفكران تفكرن في بطونهم بتغال سواطان غادي عداس نسن تفكرن في موائد الطعام الشهي والمتنوع افطارا وسحورا كنت تقول يغلب ميدنا يا جينا ستوك لنا يا ويندي شاس وقنت انت دار نسن رمضان انبتا نيشا ونظومي اذن الاستعداد الأول يغلب من يمسلم أين تبتأ التسوق لاحتياجات المطبخ بتغى نمود المطبخ المتنوعة بدل إلا نشني لك معاوة مننش باش كان نرزم دولا وننا نرزم دل جيوب النخ باش كان نرزم دولا وننا نرزم دل تزامات النخ لرمضان أول ما تجاني مسلما بدل إلا أن أضرز من دولة ونسن بالأذهان نسن رزمن بالجيوب نسن تصدامات نسن يعني حفظ دي سريال نسن سبحان دميدنا ولين تلازان رمضان أبدا ولين تلازان رمضان يعني فقط يمتنعون قليلا عن الطعام أطفني من نسن ولتتن في نهار رمضان يعني أدي يمكننا ونوطفني مان تكون هذه قن تحفيز دي قنو قوة دي قنو شاهة وشار هني قن حد يرقي بقن سات السادس اللي عاد الريك سيجور يتمنى أسيقضع أردت في مانس بالسيد قواز يعني يستثير غرائزه الدياستي سمسين هجوم كاسح في موعد الإفطار إلا أدي يصدم ذاين الطبسين نيد تينين نيد الحليب نيد ومن نيد الشلاطين نيد الشربين نيد كل أليس كذلك وهد الحق وهد الواقع لذلك لاش كتلازت حقيقية في رمضان في أغلب الناس ديما ساين السوال ولين سوالي مدن الكل وإنما أونيد الأغلبية مدن تشتهان لمعاش طوال فترة الصيام دقاس لنشتهن ثم أدياس تسمسين غلطسات أدهج من يلتهمون كل ما أمامهم كل نيلا طبلة في فوق الموائد في موعد الإفطار. وبعد ذلك صعد الشارع الديسن سمتا غجان يستلقون هذه يمكن ليكسل ناجيك تشيمت هذه ريح همي يفقد القدرة السعة هذه الشروجان اللازم هذه يفقد القدرة السعة على الحركة سحر تشوشور جوجوري دوك على المجيدة يعني أو نشبع أو نجوانت لغرس الأثر دوشتي موجا متلازيت أسكامل لازيت أسكامل تزرط أو نوه أو ووضع في المعاش بهذه الكيفية أتزدرت. ثم بعد هذه التخمة أدير زمتي الطاونس يبتا لاجترار ما يبثه الإعلام الشرع الديسس قيمت الطاونس ما غطنتي رزم أدير السقدع ساعات وساعات هذه يمكن إلى منتصف الليل هذه يمكن وجار هذه يمكن ودون من مع المسلسلات مع الفوازير مع الحفلات مع السخافات مع ما يبثه الإعلام وما يبثه الفيسبوك مثلا واليوتيوب ونيلان في الهاتف الذكي إلا دي قنشا دي قلب بلاء خاصة عند الشباب والشابات ونيلان دي اسمين فيديوهات وأفلام. أيوة الشريعة الديسس لتشارة الطاوينس أدي غفل أدي التا أدي كمل تخ أدي عاد يعني يزاد استغماسس المكسرات والحلويات التي تظهر في رمضان ليلها يرقب مع المباراة مع مباراة كرة القدم مع منشين المسلسلات مع الحفلات مع المسابقات الثقافية وغير الثقافية هذه الهديني واللي من الكماس لانا فالي يطفز ونيد كوكا ونيد المعوج ونيد الجوز ونيد اللوز ونيد الحلويات والزلابية لانا فالي سوطة بتان الخير غادي يويعون حدو من رمضان بتان الخير هاي ندود الاستعداد يا رمضان يعني الاستعداد بتان جعد سنة 11 شهر تتدني تخصد غب شد الجر في كل وقت أدي سيرنا رمضان سبحان الله أنبت عمري من الشجرة. والدليل على ذلك السنين وكرم نيمان أنبت عمري من شوشو سيباونا سيدي التكبوش ما شاء الله دودي لو سيدي تجد دافونس عدك رمضان يتز سنين 29 واستفن الحساب ده وحدي عدي يتز لرمضان السنين 28 عمره ما يوسد السنين 28 بس حتى لقيل مثلا السنين الاثنين يجوا يا كرم الإيمان ميمي خطر الزجالة اللي ثلاثة الزجالة اللي أربعة يقول عندك اللي ثلاثة اللي أربعة ده رمضان يعني خزرت كيفاش إلا كنا نستعد لرمضان بماذا يوانا غنش يوانا غنص وطاع اللي عدسنا بدلا إلا مد النظر زمن ولا ونسن في رمضان بشك دي زول رمضان دي زول فولا ونسن دخان وران وما على قدوان الغبار الغبرات إلا تودن ولو النغ من نسيج العنكبوت أتلقي يعني زيد عليها. إذن أيها الأخ الكريم وأيها أخت الفاضلة دعك عن فتح الجيوب وفتح الأفواه يماون تطاوين أسقاس إن شاء الله أدنو النية أن نرزم ولو النغ أصلا نرزم ولو النغ رمضان وسنرزم الجيوب النغ تطاوين النغ دي عدس النغ. دع رمضان يدخل هذه المرة إلى قلبك إلى أعماق قلبك أيها الأخ الكريم وأيتها أخت الكريمة. أظن يغلب مدا مرتبطا بالعادات تخزر ممكن ساعة ساعة جنيك نشامون مثلا في التلفزة كيفاش يتجم رمضان أظن مثلا الشرق الغرب كتمدينت هذا الغرد هذا المثال هذا قبل العوايد نون رمضان دبتا العوايد نون رمضان متى صلاة القيام صلاة عمر المسجد عزم القرآن دود العادات الطيبة دود أن إلا مسنونة نجر رمضان وبتتمودين بتتجم كيفاش تسهرهم كيفاش تقضى من الليالي وهم خزرت يعني كيفاش الشيطان يقلب يعني رأسا على عقب. رمضان يسد لي تزكية يعني جرب لي تزكية لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولعلكم تملؤون بطونكم أتشار معدس نوم اتسرفم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إسراف إلا وسيد الإسراف إلا وسيد وجار ضد التبذير. ما معنى تبذير؟ هذه يمكن يسحق هذه يشطر دون تداوي ثلاثة سنتا زوانتا إما البهايم إما يغولاد إما مع الفضلات مع الزبل لا بعد يمسل من تجنم وتمدين تنغو يقولون شان نخلف تفدى غروم في الاسم اسم هسو تغلطت يوي ثلاثة تقارد يعني تسخفض تلقيت دي قيمة الشوال التاوي هشوني وصنات الزار تغطي يوي ثلاثة مرة وديقت نغوي تسنت أنا غاش كفان ويتقيمي أبدت الشيء بسي استغنجات بطعش ندرا أغروم يعني علماء التغذية لقرنانا وتستغروم خاصة ونفارينا. فلهذا أنصمون كزاني النجم كان صيام الكثير من الناس مرتبطا بالعادات والتقاليد تخطي ضمه أكثر مما كان مرتبطا بمعنى رمضان وبحكمة رمضان. ميمي ربي سوجب غفن غزومي ما هي الحكمة من الصيام؟ الحكمة من الصيام يغلب مدن رمضان يوتف الجيوبنسن فأفرغها يعني إخوة يشو أيتلي طغن الجيوبنسن وأشداقهم الممتلئة بالحلوى والمكسرات من شين ينطور الشهية يوتفتي الطاوينسن رمضان باش كادية فلاونسن يوتفتي الطاوينسن فأمتعها بالمسلسلات من شين والحفلات والفوازير والفوازير. إذن رب سبحانه وتعالى يخسن يشان رمضان باش كان يربى باش كان يزكى باش كان يطهر باش كان يربى على التقوى باش كنا تحصل على تأشيرة الدخول للجنة خطر دخول الجنة لا يكون إلا بالتقوى. ربي جو رمضان للقلب والروح ميدن جنتي وعدس يعدس نسن والمعدة للبطن للبطون للبطن والمعدة جعله الله للحلم والصبر باش كان تربى على الصبر نور تربى على الحلم وجعلوه للغضب وجعلوه للغضب والطيش الحمقان نرفزت ديمنغان جعله الله للسكينة والوقار فجعلوه شهر السباب والشجار. راني مرمضان راني صايم يعني أنبتا العيب اللي دول دغلو زومي دا زومي جاز إجا إجي أمنتاو دا زومي دي الشاي يغلب دو صهار يغلب لقلتني يدص أشي جت أتفقد أتفقد يعني التركيز الحالة السليمة. ربي سبحانه وتعالى يشان رمضان باش كان غير من نفوسنا من صفات أنفسنا إلا أن تشتمين ناقصات أيوة ونغير إلا مواعيد الأكل باش كنغير ما بأنفسنا نغير المواعيد نيش شبك تغنى الفطور بعد ولا ينتفوت أغجار وحدة 12 الزوج فدول الدمار وتيسم سين تسحر دو فرص مجيدة أمن سين بعض رياض بعد الخروج من المساجد يصبح دعني باش كنغير ما بأنفسنا تغير فقط لمواعيد للموائد مواعيد الأكل. جعله الله سبحانه وتعالى تهذيبا للغني الغني الطاعم ومواساة البائس الفقير أيوة فجعلوه معرضا لفنون الأطعمة وفنون الأشربة. هذه يمكنش نزدعوه يغلب أمه يعني ديس لأرنو الإسراف وإنما يمكن نزدعي له وجار دوجار وجار مائدة مطولة تجدر تجدرات الشورس أنواع المأكولات أتشبسي سبسي سبسي سبسي سبسي الباقي إلى الفضلات الباقي بدون زبل. إذن هناك أطفنوا الأطعمة والأربي جنخ باش يعني عن الله نفكر سيسا نفكر وسيل اللوز باش كان عن تربى الحنان ذا الرفق ذا الرحمة ولون يعني ولون الأغنياء أصبح لا يعني جعلوه معرض لفنون الأطعمة كاع الأنواع يعني المعاش نيدو مودي شا دقلة شا دمودي شا دحرك شا كذا شا كذا قاعد درس مع بعض في طاولة مع أنواع الأشربة كذلك والتنوع في الحلويات تزداد فيه تخمة الغني ومرضه هذه عدد السمر الضمرة ديماس رمضان يسد للإصلاح صومو تصحو صومو تصحو انت يغلب ميدن صومو تمرضو هذا مر ضمرة ميمي خطر والفهيما الحكمة الفايدة المقصد صوميت بتا جعله الله تعالى للذكر أذكر ربي يعزم القرآن عمر مجيدة تظل التراويح للذكر والتزكية طهرنا نفوسنا والتطهير وجعلوه ربي جيومو مدن فتجين جعلوه موسم الغفلة موسم الغفلة واش اللي عمر مع التلفازات مع فيسبوك مع يشري وبتا تلك تغفلت وجارنتو وتزدية النفوس والانشغال بالغناء أخيرا يعني حفلات الغناء في ليالي رمضان السكتشات الصصان مدن والفوازير الذي يعني الاختلاط من النوع الرقص الفجور الاختلاط المسابقات المسلسلات يعني قلنا استفرطور الحكمة من الصيام إذن يجب إذا كان أن غير من أنفسنا وتعيدي رمضان نسقوسو أن رمضان تقد عن أبتلي كان أنتو من الغافلين أنتو يعني عجبان حال رمضان سيتشريو سواء التقاليد دون العادات دون الإسرافات دون التبذير دون التنوع أنسم بالاستعداد لرمضان سبتا بالتوبة بالتوبة نعم بتن وجد بسين سميد نانت كدورين وشايطر وانا ولنقاروه وينما وتكون الهم الوحيد ان الأوحد المقصد الكبير من الصيام من رمضان الاستعداد الحقيقي لرمضان يكون بالتوبة أن تب من جميع ذنوبنا صغيرها وكبيرها كل أن نعترف بالذنب الدنيت باش كان ننجي لاخرت إن لم نعترف دنيت فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إذن تعترف الآخرة لا ينفعك الاعتراف بس في الدنيا يعني ينفعك نعترف ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونتنصل أنصف دوسياتنا إلا مع مدا مع ربي مدا أنصف لون النغ أبتلز بسين الحقد من البغض من الحسد النزاع الكراهية يتمتن غير مسلمان يمكن الرحيم يمكن ديواج يمكن الوالدين يمكن الجيران أنصف أولون النغبة شكر ربي قبل غفنا بتوهو أن سعي من غن الله ولا في الحيط وانتي والتواب عظومي تتزومت بس مقبول نغوه وش نقير ولي تزومت وش نقير عاولي وزومت وإنما يتقبل الله من المتقين ويقبل كاع في ميدن من المتقين يقن حد الا غرس الحقد ولس الحسد البغض الكراهيه نيواسي مسلم ولا في الحيط في الجنه دونيت ولا في الحيط منو يكرهته خلاص لا يقبل الله منه شيئا ابدا الاعمال لا تعرض على الله سبحانه وتعالى ليقبلت انت الا متقن حد مشاحن ما معنى مشاحن معنى مبغض يعني ولي يمنغ معي قنيواس يواسي مسلم هبت تخدي واسي مسلم يكمل ديواس من الرحم لقين شوالة النجار خاطر موجود عندنا فلهذا كان نصح بعضنا بعض الاستعداد الحقيقي لرمضان تصفية القلوب وتصفية الدوسيات الملفات والتنصل من اتباعات أيوة عدم الهجران يوا شي مسلم من الارحام انما المؤمنون اخوه اتنظم الاوقات حتى تستثمر رمضان وتستهلك رمضان. يغلب السجن ويستهلك رمضان. بس واحد ثلاثة عشرة والحمد لله ثلث يقضى يقيم ثلثين، ثلثين قضى يقيم ثلث، يلا رمضان يقضى. ونريد الاستهلاك، استهلاك. لا لا تستهلك رمضان، وإنما استثمره ربما تربح الديس باش كي يكون عمرك الإنتاجي أكبر من عمرك الزمني، فتجد ديس من الحسنات. منش انت جاي تخدم ديس القرآن، منش الدروس تحضرات، منش نزل لا اش خطنت وتيني تزول ديس ما عاد تيني تزول وجار تيني تخطنت التريب يعني تحسي تحس بدي ربي يا ربي قد عدتي سنتي جار تزيل رمضان كامل يغلب، قد عدتي ثلاثة نتسميسين مع الصف يغلب، وهكذا تحسب دي منش بشك يعني التاويد الماكسيموم، التاويد لحق القدر الأكبر من خير رمضان. سديكر زلت حضور مجالس الديكر، سلقيام من رمضان، سقيام الليل، الختمات، صلة الرحيم، صدقات، إطعام يعني إفطار صائم، كل خيرات كثيرة. خاطر نغنطور رمضان لفاليس شورس الخير للكنوز. المسلم إلا يحدق عاقل هذه حول الله يستثمر رمضان ويستهلكه، يستثمره هذه القبطة غادية ويديسن الخير، وهو يتفخص رمضان يفق منشي يتف منشي يفق، لم يستفيد شيئا، لم يترك فيه أثرا حسنا يعني أبدا. إذن هناك أعمال كثيرة، والدعاء كذلك، ونتت الدعاء يرشاد الضال نصيحة، يعني أي شيء نبادر بأي عمل دا وحدي أتنج يعني منبخل سيقنشرة أبدا. وعدم السهر فيما لا فائدة منه، ونصهر ولا في الحيط تتصهر مع وعزم القرآن، مع تظليت معنيش، مع قيام الليل، مع زيارة المرضى، مع صلة الرحم، كل شيء دا وحدي وني بنية طبعا، إنما الأعمال بالنيات، التوي النية باللي يا ربي سبحانه وتعالى تتعبد ربي سيد العمل سيد شرايو. إذن أما أتصهرت فيما لا فائدة في اللغو، إنه مع ماشي نانتو المباراة، إنه مع الدومينو، إنه مع الكارتا، إنه مع فيسبوك، يعني تلق يعني أن البناء عندك توز بلاح أسقاسو منشي إلا بعضنا توز بلحن في السنوات الماضية. كذلك عدم كثرة النوم نهارا، طبعا كاع حدا يسهر علي جدنيا تن غالي تغيرو نغل الفجر، هذه يمكن صلاة الفجر خلاص قلتي لحق قلتي تزلي فات. كذلك لابد ان يخلف يتصص دقاس، كاع حد لا يسهر الجري يتصص دقاس، ما هي الفائدة التي يعني غتياويس رمضان؟ لابد من الحركة، كاع حد يزوم يمكن السامز والسفيس نديريح نعم، من بعد يديروا العمل العادي بشكل الفائدة النظومي التظهر ديس دا وحدي الجسدس الدهنس النفسيتس العقلس كل. إذن احفظ جوارحك في رمضان وغير رمضان ديما، وإنما رمضان مش كان يسلم دخل مدرسة تدريب مدرسة تربية رمضان للتزكية والتربية لعلكم تتقون، تحافظ في جوارحك بتغادي انتقل سج بتغاد خسرت الطاج بتغاد سلطان الزغطاج، كل هذا أن البال نخصيص. كذلك رعاية الأولاد طروانا وتعيد تولي واحد نجدون يطنش ومثل تصهر مع لاتين مع والسنة مع بتا طروان وم لن تخبلن من الدنيا غولاد، لن تخبلن أزقى وارى البالون الاثناعش الوحدة وجار دودون لن صدروا تنميدن سوزقى نسخطة ولن قام يدن صهرا لو يسدس بحق بالشاع عمال يتص يفاص من جيدة يسوي الكسلتي بعد يجن ساعة نغو جارس وفاص من جيدة يتصيا وقعد لنا صهر ننشتي نغنشمي يتلي لا تصبح متتصمغ بالشاع. كذلك نوسط مططنا دي استيتنا عدم إدمان المطبخ والعمر الكوزينة، طبعا مودين نمي لغرم الأجر هاو يدني تبرك هاو يدني التوحديت إلا عدم بتاه تفطرين الصائمين تفطرين واسي زومين زوج نمين طروان نمين وسيلة الدار ديني لا غمر رزنو أو دنيت بس هو العمر هو العمر ديني طبقي يعني طبقي مديق نفكي نخسن خلاص هامي ثلاثة هامي أربعة هامي خمسة هامي الحلويات يعني أنواع تعمر لأن بعض يستيتنا تلقين سنت مغبونات عمرنت في المطبخ الكوزينت إذا عدم إدمان المطبخ وعدم الإسراف ونسرف ديوانا غانمو ديوانا غانش ديوانا غاني رض رمضان يسد عني ربا عني سلمد النظام عني سلمد الانضباط عني سلمد الاتحاد أنا ملقى قاع تمجيدة يغلب ميدن مثلا والزورين ولا زوري تمجيدة في كامل السنة رمضان ما شاء الله أدى سنة تمجيدة شاد يعني وسيلتنا الاتحاد وملقى إذن كل جنسجنا غادي برمج هذه برمج كيفاش إلا ليستقضع وسانس رمضان تجربة تغادي جديد دقاس بتغادي جديد صغب الشابات القايل تبتة تمدي تبتة وهكذا هذه قسم قتل وقت الزيارة قتل وقت عزام القرآن قتل وقت نيضس الدراحات كل هذه قتل وقت العمل إذن أن لمد رمضان يزداني سلمد التراحم أني سلمد التكافل يعني سلمت التعاون تمنكوز تراحم جران غير مسلمان تراحم الشداء على الكفار رحماء بينهم تمنكوز يغلب الرحمة هون وشاق الميت على مضام الزنبرك يوقعي أصنات برك هو داوري وهو ديوريقنا أصنات واتادي قلت لعقبة كروسا قلت لكروسا وجار وجد لعقبة كواتي اختيا يقل نخسد دي بدا غالين قلت لعقبة جي غصدو مشكلي بدنا لي وخرنا ديك حال ارسلو يسع الجهة تفويسة الجهة تظلمات اي قيمة ما سو بريد ما يتحركش يمان الشي وخرى العقبة عودة تلا مشاريع روح ربط الموبيل يعني اغلى دامزان ميت الرحمات دي ركبي تمر تملل دزعلوك انت تشاب دامزان نغنتوات هديك حال غالي يمين غالي يسار باك الواطع والله والو قيمة ما سو بريد والو خلاص المهم تراحم والتكافل والتعاون رحماء بينهم إذن كل جنسجن غير مسلم ذكر وإناثا حاول أن حقق الحكمة من رمضان الحكمة من رمضان كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع إلا الجوع كم يعني يغلب أو أسلوب كم معناه يغلب ميدن يغلب كم من صائم لا يصوم لتات ولسس ليس له من صيامه إلا الجوع هاميت الطوان سيسر حسن تيلس سيسر حسن مزغين سيسر حسن الموسيقى ديما الغنان ديما الغنان ديما مزغين أرقاب ديما نظر الحرام ديما مثلا يلس الغيب دوي والد وكتر والد يسب وسب والشتم أنديما هوني بتاع لغرسك الفضل أبدا كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع أنسن أيها المسلمون وأيتها المسلمات أزومي ربي صفر طغفنا وهو تعذيبا للنفس وباش كان يعذب ربي رحيم ورحمته وسعت كل شيء ذا الرحمة ليس تعذيبا للنفس إن حرمانا مقصودا لذاته أول التولسس لا تربية يخساني ربا يخساني زكا يخسد أنصح خطر السن أنت خلقنا على يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لا يعلم من خلق خلقنا السن أن نرجع بقشات نشتها ما دي بنتنش تتوجان اللازم إذن فلهذا يستجب خفنا رمضان تربية وتزكية وصحة صومو تصحو وتدريب على الالتزام هذه يمكن تعطي جدس يعني الحرية تتطش في غير رمضان رمضان تتحكم فيها يلسد شي التوغى ما على بالكش به أترد البلد تتطش تمزغتش إذن تدريب على الالتزام والثبات على الحق والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية الطاعة معصية إذن أيدود الاستعداد الحقيقي لرمضان ذلك جهد يغلب وإنما هذه نقط أساسية ياك عند وجد خطر ربنا نغى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وني في الحرب في الغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ولو أرادوا الخروج وكان نخسر زمازمين أنت يعني لأعدوا له عدة. هز نوجد هو من شنو أنتوا هز نوجد المعاش ديت سميت تكدور عند الشراي خاطي استعداد نفسي استعداد عقلي استعداد يعني روحي. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا أيها المؤمن تستشعر إلى رمضان أيام معدودات ربي تخينان أيام معدودات ها يبدأ ها يقضى يبدأ يقضى 11 شهر قضان ولي قد ديور 11 شهر بدان قضان ولي قد ديور. السنة الجديدة السنة الجديدة ميت بدأ لك أنا في الشهر الثالث تقصد يقضى السنة الجديدة الشمسية. إذن أيام معدودات تنتهي بسرعة أمو ضد لانتيت رمضان يبدأ يقضى. إذن كن معها في سباق كن مع رمضان في سباق. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض لا هي الأخرى سابقوا إلى مغفرة. سارعوا سابقوا أيام معدودات تزبلح هذه يمكن رمضان كم جاروا أدي يمكن رمضان كم جاروا وسي متسو معنا رمضان كم جاروا دني وزغت من شمي الدنيا ننظر فيها من رمضان على رمضان إنني قاعد رمضان كم جاروا وزغت مش نيز دالك عن الدريمة وتخون السين أنزوم نوز دون السين دالك قيم دل الأربعة الأربعة أصدق هرقبنا نسلحق ربي رمضان علاش نسلحق أنا ربي أضمر بحديث سارعوا سابقوا وقد يكون الأخير رمضان مجرو. إذن الطول غجر أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أن يهدى يوفقنا إجانا سيوسي يستثمر رمضان لا يستهلك رمضان يستثمره من أدير بتعدير بحديث من الخير من الخير أنت يعني جرز يمانس ومن الخير يتمسي مسلم المجتمع كل سبل الخير لن ترزمنت يوخسن يوخسن أدي ربح هذي يكون يعني قنحت حادق هذي نعدك هذا رمضان وكام جارو أدي ربح ديس كلني نند الخير كلني غتنجمد غفص أتنجمد يعني تجتهد في يغلب الميادين والميداني قن يغلب الميادين كل قن حسبني لا يوشس ربي من طاقة ومن المال ومن الجهد. أنطلب البغني هذي وفقنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.